أنور الشحات محمد أنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما Oh. كالذين من قبلكم يأمرون بالمعروف

وبالقمر المولود في بيت عبد الله وبالكنز المطل من شعاب مكة تستقبله العناية بظلها الممدود. مرحبا باليتيم الشريف والفقير العفيف، فقير وكنوز الخير في رسالته، يتيم والإنسانية كلها في كفالته. إنه دعوة إبراهيم وبشرى عيسى، شجرة من الصحراء أظلت الكون، أمي علم المتعلمين، فرد وكأنه كل العالم، ابن الصحراء الذي يحمل فيها قلبا أرحب من فضائها ونفسا أصفى من سمائها. عذرا رسول الله إن قصرت في وصف، فإن جمالكم لن يوصف. جاءت قديما ذرة من نوركم، قد جمل الرحمن منها يوسفا. والله لو جد العباقر كلهم في وصف أفضال له لن تعرفا. والله لو ماء البحار بجمعها كان المداد لوصف أحمد ما كفى. والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما اكتفى. والله لو قبر النبي تفجرت أنواره للبدر ولا واختفى. تكفيه لقيا بالسماوات العلا وبحضرة الرب الجليل تشرفا. يكفيه أن البدر يختف نوره، لكن نور محمد لن يختفى. أيها الإخوة المؤمنون، حتى يأذن الله بميلاد يوم جديد نبقى مع هذه الابتهالات والأدعية يقدمها لنا المبتهل الشيخ سلامة محمد الريدي. وَكَوَرِضَاكَ يَا واشكر كل ذي رب